موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح منهج الأشاعرة في العقيدة وبيان ما فيه من مخالفات وانحرافات. وتكلمنا في المرة السابقة عن الأشاعرة وتوحيد الأسماء والصفات، ونكمل الكلام اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وبينا أن مذهبهم الذي زعموه من أن آيات الصفات هي من باب المتشابه مذهب باطل ومرفوض، وأن خلاصة القول في آيات الصفات أنها متشابهة في الكيف ومحكمة في المعنى، محكمة في المعنى، فالمعاني ثابتة كما ورد في لغة العرب على النحو اللائق بكمال الله وجلاله، لكن الكيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله عز وجل. الله فادعاء بأنها من المتشابه مطلقا لا يعلم لها معنى ولا كيف، ويرد أمرها تماما إلى الله، والسلف كانوا لا يعرفون لها معنى، هذا ادعاء باطل وافتراء على السلف رضوان الله عليهم كما بينا ذلك. واليوم نكمل الرد على شبهاتهم التي استندوا إليها في نفيهم للصفات وتعطيلهم لها، حيث إنهم كما ذكرنا خلاص أو انتهى إليه الأمر عند متأخريهم أنهم يثبتون 7 صفات وينفون سائر الصفات الفعلية والصفات الخبرية خلافا لأوائلهم في الصفات الخبرية كما ذكرنا، ويزعمون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم. طيب، فنقول لهم أن ما تزعمونه هذا من أن إثبات الصفات الواردة في القرآن والسنة يستلزم التشبيه والتجسيم، ولذلك يجب صرف هذه الآيات آيات الصفات عن ظاهرها لأن الظاهر غير مراد، نقول هذا زعم باطل، زعمكم هذا زعم باطل. لماذا؟ صفات الرب جل وعلا تليق بكماله وجلاله بخلاف صفات المخلوقين، ولذلك نصت الآيات على تفرد الرب عز وجل في أسمائه وصفاته، فأن يكون له شبيه أو نظير، فأن يكون له شبيه أو نظير. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا. إذن فالرب جل وعلا كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ولذلك اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. إذن انتفى تماما، تابع معي، ما تزعمونه لا وجود له، لا يوجد. صفات الرب جل وعلا كما أن والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين كذلك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. ولذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله، يقول وصفاته كلها صفات، وصفاته صفات الرب جل وعلا كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. ويقول نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. انتبه، من أين سيأتي التشبيه؟ والله عز وجل لا شبيه له، لا نظير له، له الكمال المطلق من كل وجه، له المثل الأعلى تفرد به تبارك وتعالى. انتبه، ولذلك فالزعم الذي تزعمونه بأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه هذا زعم مردود. مردود ليه؟ كما ذكرنا من أول، يعني أول وجه في الرد أو أول رد، أن الرب متفرد ليس كمثله شيء. إذن لا مجال لما تزعمونه، لأن الرب متأحد، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا نظير، لا كفء له، ليس كمثله شيء. إذا انظر إلى الآيات نابته المثلية، أن رب العظيم لا مثيل له ولا شبيه، وأثبتت الصفات السميع البصير. فتبين من هذا أن الإثبات لا يستلزم التشبيه ولا التمثيل، كما أن التنزيه لا يستلزم التعطيل، لا يستلزم التعطيل، تبقى لا يستلزم التعطيل. فده مجرد وهم عندكم، وهم لا وزن له ولا حقيقة له. الله عز وجل كما ذكرت لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ولا تشبه الصفات صفات المخلوقين، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. ولذلك حينما نناقش المعتزلة الذين ينفون الصفات كلها، الصفات كلها، نقول لهم ألستم تشبهون، ألستم تثبتون لله ذاتا؟ يقولون بلى. طب وليس للمخلوق ذات؟ بلى. إذا في تشبيه لك؟ لا، ذات الرب تليق بكماله وجلاله، وذات المخلوق بعجزه ونقصه. طيب إذن ما المنع أن يكون هذا المعيار في الصفات أيضا؟ فصفات الله تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق بعجزه ونقصه. تابع، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني إنه معلوم أن اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، ولذلك اتفاق الصفات لا يلزم منه اتفاق الموصوفين بها. فالرب عز وجل سمى نفسه سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، روع الإنسان. فهل سمع الإنسان وبصر سمع الرب؟ لا، سمع الرب يليق بكماله وجلاله، أحاط سمعا بكل المسموعات، واتصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، وبصره لا تحجبه الحجب، يرى النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وسمعه محيط، يسمع كل الأصوات على مختلف اللغات، على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع تبارك وتعالى. فأنا أو من أين سيأتي التشبيه هنا؟ انتبه معي، لأن الصفة إذا أضيفت للموصوف اختصت به، اختصت به، بخلاف أصلها في معنى كل الذات، إذا أضيفت في الخارج إلى الموصوف اختصت به. الوجود، الوجود الرب الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء ولا يعتريه نقص نسينا ولا نوم، يشبه وجود الإنسان الذي يسبقه العدم ويلحقه الفناء ويعتريه النقص. ها، العلم الرب الأزلي الأبدي المحيط الشامل لكل المعلومات، كعلم الإنسان المسبوق بجاه الملحق بنسيان الجزء البسيط. تبه معي، فليس معنى اتفاق الاسم إن المسمى يكون واحد، وهذا ثابت حتى في المخلوقات. إزاي؟ الجنة فيها وهي مخلوق وما فيها مخلوق، وليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، مع أن المذكورين عنب ورمان وإلى آخره، ولكن لا يعني تباين نعيمها مع أنه مخلوق، وأسماؤه كأسماء الموجودات في الدنيا، فالأسماء موجودة هي واحدة، لكن المعنى تباين تباينا تاما، حتى إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب إذا كان المخلوقات اتفقت أسماؤها وتباينت معانيها وحقائقها واختلفت كل هذا الاختلاف، فما بالنا بأسماء الرب وصفاته تبارك وتعالى؟ انتبه معي، التي ليست بمخلوقة وتليق بكمال الرب وجلاله. إذن هذا هو الوجه الثاني، إن الاتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات. طيب ثالثا، أن الأشاعرة أنفسهم أثبتوا بعض الصفات، وبذلك هذا مكلام المعتزلة الذين قالوا أن إثبات أي صفة يعني تشبيه، لأنه كده عند المعتزلة يكونوا مشبهة، وهذا ذهب أهل البدع يهدم كلامهم أي كلام بعض. تبه معي، ولذلك نرد عليهم فنقول ما أثبتتموه من صفات السبع صفات العلم والحياة والقدرة، طيب ماذا يستلزم أي صفات هي؟ والإنسان عنده علم وحياة وقدرة، يبقى إذن وقعتم في التشبيه. يقولون لا، اللي أثبتناه يليق بكمال الرب ولا يستلزم تشبيها، ويخالف صفات الإنسان، لأن صفات الإنسان في هذه الصفات يليق بعجزي ونقصي، نقول سبحان ربي. ولماذا لا تجرون، ولماذا لا تجرون هذه القاعدة على سائر الصفات؟ لماذا لا تجرونها؟ فيكون ما أثبتتموه حج عليكم فيما نفيتموه. سائر الصفات، صفات الفعلية وغيرها كلها تليق بكمال الرب ولا تشبه صفات المخلوقين، لماذا لم تفعلوا هذا؟ الأمر واضح وبين، أهو أمر واضح. إذن فما زعموه من إنها تستلزم التشبيه كلام مردود، كذلك ما زعموه من أن إثبات الصفات يستلزم التكسيم. ولن، ماذا تقصدون بالتكسيم؟ إن كنتم تقصدون، لأن هذا مصطلح غير وارد في الكتاب والسنة، إذن إحنا لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، إنما نستفصح نشوف. إن قصدتم بالنفي، نفي معنى حق أنكم كلامكم باطل، نقول لكم كلامكم باطل. وإن قصدتم نفي ما ينبغي أن ينفع عن الرب نقص، نقول ماشي حق. ماذا تقصدون بالجسم والتجسيد؟ إن قصدتم جسما كجسم المخلوق مركب من أبعاد يحتاج بعضه إلى بعض ويجزأ، فهذا باطل ولا يليق بالرب جل وعلا، ومنفي عن الرب تبارك وتعالى أنه ليس كمثله شيء عز وجل. وإن قصدتم نفي الصفات وإن الذات تبقى ذات عارية عن الصفات، من كلامكم باطل، لأن إثبات الذات الموصوفة بصفات لا يستلزم التبعيد ولا ما زعلتموه أنتم هذا، لأنتم بتسموا كده من عندك من عند أنفسكم، ولا يوجد ذات عارية عن الصفات. فإذا كلامكم مردود، كلامكم مردود. نحن نثبت للرب جل وعلا ذاتا تليق بكماله وجلاله، وصفات كما ورد في القرآن والسنة تليق بكماله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل وتحريف ولا تعطيل. انتم كونكم بقى تسمون هذا، انتم تأتون بمصطلح فاسد ثم تركبونه على المعاني التي ثم تنفون وتتوصلوا به الى تعطيل الصفات، نقول كلامكم باطل ومردود، كلامكم باطل ومردود. ولذلك شهد بعض أكابركم للسلف أن معتقدهم بعيد عن التشبيه، هذا الرازي يشهد بهذا ويقول اعلم أن جماعة من المعتزلة يسمون التشبيه إلى الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين، وهذا خطأ، فإنهم منزهون في اعتقادهم عن التشبيه والتعطيل، لكنهم كانوا لا يتكلمون في المتشابهات، بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا، مع أنهم كانوا يجزمون أن الله تعالى لا شبيه له وليس كمثله شيء. ومعلوم أن هذا الاعتقاد بعيد جدا عن التشبيه، ونقول أيضا بعيد جدا عن التفويض. يثبتون الصفات على النحو اللائق بكمال الله وإيه وجلاله وجلاله. إذن ما استند إليه، ما استند إليه هؤلاء في نفي الصفات كلام مردود من نداء من إثبات الصفات يستلزم التشبيه، كلام مردود. ثانيا ما استندوا إليه من أن إثبات الصفات الاختيارية الاختيارية يلزم منه حلول الحوادث، تبه معي، تعالوا نناقش هذا الكلام لنرى أيضا كيف أنهم يستخدمون كلاما مجملا لم يرد في كتاب ولا سنة ليصلوا به إلى مذهبهم الباطل. ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ ماذا تقصدون؟ لذلك يقول شرح الطحاوية وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفي ولا إثبات في كتاب ولا سنة، اللي انتم بتقولوا ده وفيه إجمال، وما دام فيه إجمال يبقى لابد ان احنا نسألكم عن او نفصل القول حتى ننظر ماذا تقصدون. فيقول فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن، يعني لم يكن موجودا قبل ذلك، فهذا نفي صحيح. يعني ان قصدته بان الرب منزع عن حلول الحوادث انه لا يحل في ذاته المقدسه شيء من مخلوقاته، هذا حق. ولا يحدث له وصف لم يكن موجودا ثم وجد، هذا ايضا حق، لان صفات الرب جل وعلا ازليه ابديه. وان اريد به بقى يريد بحلول نفي الصفات الاختيارية بأنه لا يفعل ما يريد كما تزعمون ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ها، ولا يستوي على عرشه، ولا يأتي إتيانا يليق بكماله وجلاله، ولا ينزل نزولا في السلسة الأخيرة يليق بكماله وجلاله. فهذا نفي باطل، لأنكم نفيتم كمالا أثبته الرب لنفسه على النحو اللائق بكماله وجلاله. فهذا النفي نفي باطل، وهذا لا يسمى بحلول حوادث. إثبات الصفات الفعلية لا يسمى بحلول حوادث. بمعنى ليه؟ لأن الصفات تسمى بحلول حوادث لو حدثت لم تكن موجودة. بمعنى لم تكن موجودة ثم وجدت، لم تكن، أو الرب ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، كما يقول الإمام الطحاوي لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، لم يكن قبلهم من صفاته. انتبه معي، فالرب عندما يتكلم أو يرضى أو يغضب ليس معنى هذا أنه قد حدث له هذا وكان ممتنعا في حقه قبل ذلك. وذلك فصل شارح الطحاوية هذا الكلام في الرد عليكم في هذه الشبهة، فيقول أي أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفات نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن لم يكن متصفا، بعد أن كان متصفا بضده. يعني مش معنى ذلك أن رب حينما يتكلم بما شاء وقت ما شاء أنه قبل ذلك كان عاجزا عن الكلام تعالى الله عن ذلك، كان قادرا، ولكن الصفات الفعلية تعلق بالمشيئة، بالمشيئة يفعلها الله عز وجل متى شاء، متى شاء تبارك وتعالى. ولا يسمى هذا حدوث. انتبه معي، ولذلك يوضح الكلام ده يقول ايه اهو، حدوث الكلام والخلق والتصوير في وقت دون وقت غير ممتنع. مش معنى ان الرب عز وجل حينما يخلق ويوجد المخلوق توجد المخلوقات انه قبل ذلك لم يكن خالقا قادر على ان يخلق ما يشاء، موصوف بالخالقية، تعالى الله عن ذلك. الرب موصوف، وهذه صفة فعل، صفة ذات وفعل، صفة ذات وفعل. انتبه معي، الكلام صفة ذات وفعل، ولا يطلق ابدا عليه انه حدث له ذلك بعد ان لم يكن. وذلك يقول الا ترى ان من تكلم اليوم وكان متكلما بالامس لا يقال انه حدث له الكلام، حتى لو كان ساكتا وجات وتكلم يقال بان حدث له الكلام؟ لا، انتبه. لكن لو كان غير متكلم لآفة كالصغير او الاخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، ده كلام شارح الطحاوية، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة يسمى كاتبا بالفعل. طب وحال عدم الكتابة أنه لا يكتب، هل يكون عاريا عن صفة الكتابة؟ كلا، لا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. طب معي، فإذا ليس هذا من باب الحدوث الذي تزعمونه. الحدوث ان يحدث له ولم يكن قبل ذلك موجودا، وهذا ليس في حق الرب. الرب موصوف بصفاته اذن صفاته الذاتيه او الفعليه، لان هذا هو الكمال، ولا يجوز ان يكون هذا الكمال ناقص، ان يكون الرب ناقص في بعض الذي نفيه نقصان ان يوصف به الرب في اي وقت من الاوقات. اذا انتم تاتون بالكلام المجمل لتتوصلوا به لنفي الحق، هذا كلام مردود شتان. إذا نرد عليكم في هذا إن نفي الحوادث إذا كانت تقصدون إن لا يحل في ذات الرب شيء من مخلوقاته هذا حق، تقصدون إن الرب لا يحدث له تحدث له صفة لم تكن موجودة ثم توجد هذا حق، لأن صفاته تبارك موصوف بالكمال أزلا وأبدا. أما تقصدون نفي الصفات الفعلية وأن الرب لا يتكلم ولا يفعل ما يريد ولا ينزل نزول يليق بكماله، فكلامكم باطل، وليس هذا من باب الحدوث في شيء، ليس هذا من باب، لأن هذه الصفات متعلقة بمشيئة الرب يفعلها متى شاء، بخلاف الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بالمشيئة. فانحرافكم في فهم الكتاب والسنة وفهم لقائق أبواب الأسماء والصفات كما كان عليها السلف والذي أدى بكم إلى هذا، وانشغالكم بعلم الكلام الفاسد جعلكم تأتون بمصطلحات فاسدة تشتمل على باطل وحق لتتوصلوا من خلالها إلى ما تزعمون. فكلامكم هذا كلام إيه؟ كلام باطل مردود، كلام باطل مردود. بل إن العقل يرد قولكم، يرد قولكم. العقل لو عرض عليه كما يقول أهل العلم، العقل الصريح لو عرض عليه ذات يمكنه أن تتكلم بقدراتها وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات لا يمكنه هذا، فإن العقل حاكم بأن الذات التي تفعل ما تشاء وتتكلم بقدراتها وغير ذلك أكمل من الذات التي لا يمكنها هذا. إذن عقلا أهل السنة هم الذين يصفون الرب بالكمال، وأنتم تصفونه بالنقص، والعيب تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا حتى بالعقل، لأن الرب فعال لما يريد تبارك وتعالى. كونكم بقى تأتون بمصطلحات فاسدة لتتوصلوا بها إلى نفي الصفات وتعطيلها، هذا شأنكم، هذا كلام مردود باطل. أنتم الذين بدأتم بمقدمات فاسدة أوصلتكم إلى نتائج فاسدة، ثم أنتم يلزمكم على قولكم أيضا حلول القلب، حلول الحوادث يلزمكم. أم تصفون الرب جل وعلا بالسامع والبصر، يبقى إذن الرب تبارك وتعالى حينما سمع المجادلة وحين، يبقى نفس الكلام، يبقى أنتم مخبرك أهو تعلق بقى الإيه؟ السمع بما يسمعه من أصوات ويسمعه من نداءات ويسمعه من دعاء، وهذا متجد نسخ كل يوم يدعون ربهم ويسألونه عز وجل وهو يسمعهم ويجيبه تبارك وتعالى. إذن أنتم وقعتم في هذا على كلامكم، لكن نقول إنكم ما استندتم إليه باطل، باطل مردود كما بينا. هذا الرب عز وجل لم يزل موصوفا بصفات الكمال سواء صفات الذات أو صفات الفعل، ولم يزل فعالا لما يريد تبارك وتعالى، ومتكلم يتكلم بما شاء وقتما شاء. كذلك ما استندتم إليه من أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، نفس الكلام، ماذا تقصدون بالتركيب؟ ها؟ إن قصدتم إنه كالإنسان يعني مركب من أجزاء يحتاج بعضه إلى بعض، فتعالى الله عن ذلك، فهذا باطل يتنزع عنه الرب تبارك وتعالى، هذا باطل. وإن قصدتم، مع إن مش كل الصفات حتى في المخلوقات يسمى تركيبا، يعني مع أن حتى كل الصفات إثبات الذات التي لها صفات لازمة لها حتى في المخلوق مش كلها يسمى تركيبا كما تزعمون لتروا أنكم منحرفون. انظر، هل وصف التفاحة بالطعم واللون والرائحة يسمى تركيبا أو تجزئا ممكن نفصل الصفات بعضها عن بعض؟ وهل وصف الإنسان بالطول والعرض والعمق يسمى تركيبا؟ إذا كان هذا هو حتى في المخلوقات منتفن، وليس كل إثبات الصفات يسمى تركيبا، فكيف يكون هذا في حق الرب جل وعلا؟ انتبه معي، فالرب عز وجل موصوب بصفات الكمال والجلال، منزه عن كل عيب ونقص. فما استندتم إليه من شبهات بناء عليها نفيتم الصفات كالتشبيه وزعم حلول الحوادث والتكسيب، بينا لكم أنها مقدمات فاسدة، فاسدة. انتبه معي، فالرب عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والرب تبارك وتعالى موصوب بصفات الكمال والجلال. أسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.